Halaman 598. Sebelah kiri, baris ketiga, surah ke-97, Al-Qadr, termasuk surah Makkiyah, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 3. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 4. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ 5. سلام هي حتى مطلع الفجر. Baris ke-8, surah ke-98, Al-Bayyinah, termasuk surah Madaniyah, 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. 2. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 3. فيها كتب قيمة. 4. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 6. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ 7. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة.